لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قصة التي بين أيدينا يسميها أهل العلم أشد آية على العلماء، أشد آية على العلماء وأشد قصة على العلماء، لأنها فعلا تحمل هذا المعنى بدقة، انتكاسة. وهي قصة قصيرة للغاية، في ثلاث أربع سطور في سورة الأعراف، في معرض سورة الأعراف. قال تعالى: واتلوا عليهم، قصة، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآيات الله وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. خلصت القصة خلاص. القرآن اتكلم عن الحتة دي بس، ودايما أنفع حاجة القرآن. يعني لو أنك فتحت التفسير ستجد أن الصحابة حكوا من هذا الرجل. طب جابوا القصة دي منين وهي مش مذكورة في القرآن؟ جابوها من كتب أهل الكتاب، لأن هذه القصة قصة رجل من أهل الكتاب، وكان الصحابة لهم قراءات في كتب أهل الكتاب أو كانوا يسمعون من حكايات أهل الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان يأذن بالحكاية عن أهل الكتاب، قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، قال: لا تصدقون ولا تكذبون. فكان الصحابة ينقلون قصة، الله أعلم هل هي صحيحة أم غير صحيحة، لكن يقولون أن هذا الشخص كان رجل من بني إسرائيل يدعى بلعام ابن باعوراء، حتى اسمه كده كعب كده، راجل ايه تحس انه منتكس كده على بعض. المهم اسمه بلعام ابن باعوراء او بلعم ابن باعوراء. انا مش عايز اخوض في القصه دي لان دي مش دي هدفي، انا عايز اقف على القران. القران يا جماعه فيه كل حاجه. انا ممكن احكيش القصه خالص ونتكلم عن هذا رجل حكى الله عنه. مين هو مش مهم، لو كان مهم كان ربنا قال لنا اسمه. قصته ايه مش مهم، انا حاوف على الايات بس انا بقول لك بس عشان ما تقرا التفسير ما تقولش الشيخ ما قالناش ليه موضوع بلعام بن عوراء ده. بلعام بن عوراء رجل قيل ان هو في حكايتين، قيل ان هو كان من بني اسرائيل من اتباع موسى نفسه، وان موسى عليه السلام ارسله الى اهل مدين يدعوهم الى الاسلام ففتنوه بالمال والنساء فافتتن وارتد، وكان من خواص موسى عليه السلام، وكان يعلم اسم الله الاعظم. حاجة خطيرة خالص، حاجة مرعبة، واحد بيعرف اسم الله الأعظم، داعية بيبعته موسى لوحده لمدينة، ده شبه مصعب بن عمير، وانتكس اتفتن بالمال والنساء والدنيا وارتد عن الدين وحارب موسى. دي قصة تانية، ان ده بلعام بن عوراء لم يكن من جند موسى، انما كان رجل صالح في مدينة الجبارين معروفين، كان لهم مدينة وكان موسى عليه السلام سيدخل هذه المدينة ويفتحها، وكان رجل صالح يعيش بينهم وكان عنده علم من علم أهل الكتاب. وموسى عليه السلام جه المدينة وكان أخذ جنوده عشان يفتحوا المدينة ديت، فالناس في الجبارين راحوا لبلعام بن عوراء عشان هو عارف اسم الله الأعظم، وقالوا له: ادعوا على موسى وجنده. قال: هل جننتم تجنيتوا؟ ادعوا على موسى، هذا نبي، هو عارف انه نبي، قال عليه ازاي؟ ورفض تماما في الاول. ففتنوه بالمال والرشوة والهدايا وقالوا له ندي لك الوجاهة والنساء ومش عارف ايه، وقعدوا يفخموا فيه وضخموا فيه حتى قبل بذلك وجمعهم وصعد بهم الى مكان عال وبدأ يدعو على موسى عليه السلام مستغلا انه مجاب الدعوة، بل كان يدعو باسم الله الاعظم. شوف بقى الجبروت ربنا عمل فيه بقى، ربنا نكسه. فكان إذا دعا على موسى وجد لسانه يدعو على قومه، وإذا دعا لقومه وجد لسانه يدعو لموسى، فقال له قومه: أتدري ما تقول؟ أنت تدعو علينا وتدعو لموسى. قال: والله هذا لا أملكه، لا أملكه. ومش عارف يقول: أنا ما أعرفش، أنا ما أعرفش، أنا جاي أدعي لكم، بدعي عليكم، جاي على موسى بدعي ليكم، دعيت لموسى. هو مش قادر، ربنا خلاه يقول كده عصمة لموسى عليه السلام وحفظا لاسم الله الأعظم. ثم اندلع لسانه، سقط لسانه، لسانه طلع كده بقى مش عارف ايه يرجعه مكانه، وسقط بقى مدلدل كده كالحيوان. فعلم وقتها انه قد هلك. قال: الان ذهبت دنياي واخرتي، الان ذهبت دنياي واخرتي، ولم يبق الا الحيلة والمكر. افعلوا ما اقول لكم، ارسلوا نساءكم وزينوهم وجملوهم وارسلوهم بالسلع يعني بالتجارة، واجعلوهم يدخلوا في جنود موسى عليه السلام يبيعون لهم ويفتنونهم ويغرونهم، ولا تمتنع امرأة من رجل طلبها، فإنهم إن زنوا خسروا. شوف المكر، شوف الرجل اتقلب ازاي. قال: فإنهم إن زنوا غلبتموهم، لا تمتنع امرأة من رجل، تروحوا ايه تفتنهم وتعمل عليه حاجة مش عارف ايه، وأول ما يقول لها يدعوها تروح له على طول يزني بيها، خلاص يبقى انتوا كده ايه انتصرتوا. فعلا فعلوا ذلك، ووقع من بعض جند موسى هذا الأمر، فأصابهم الطاعون في جيش موسى، أصابهم الطاعون، قيل مات فيه 70,000 من جند موسى، وقيل 20,000، ده أقل رقم موجود في السير في بني إسرائيل. وبعد ذلك قام الناس من الصالحين وعاقبوا كل من زنى، بل بعضهم قتل بالحربة رجل كان يزني. فلما تابوا وأنابوا وعاقبوا الزناء، يعني عادت إليهم الكرة مرة ثانية يعني، والقصة ليس لها استطراد أكثر من ذلك. المهم دي قصة إيه بلعام بعراء، ودي مش قصتنا، لكن عايز أقول لك إن في راجل كان معاه اسم الله الأعظم، وقيل إنه كان من أصحاب موسى، وقيل أنه كان رجل من أصلح الصالحين في زمانه عند الجبارين. تعال بقى للقرآن شوف المصلحة، شوف أنا حكيت لك قصة، شوف بقى القرآن بيتكلم في موضوع تاني خالص ومنفعة تانية خالص. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. تعال نقف على كلمة كلمة، منفعش في القرآن تعدي كلمة. أول حاجة قوله تعالى: آتيناه آياتنا، فيها أن الإنسان من أسباب ثباته على الدين أن يعلم أن ما هو فيه من الالتزام إنما هو فضل من الله، وأن ما عنده من العلم إنما هو منحة من الله. آتيناه آياتنا، اعكس. عايزين نطلع من القصة دي من الاسم اللي أنا سميته انتكاسة. ما هي أسباب الانتكاس؟ لأن هو ده السؤال الدائم بعد رمضان، أنا بعد رمضان مش عارف إيه اللي بيحصل لي، أنا انتكست يا شيخ، أنا رجعت بعمل بلاوي تاني، أنا مش عارف أصلي الفجر، أنا ببص للنساء، أنا بتفرج على أفلام، أنا دخلت السينما، أنا عملت وسويت. انتكاسة، إيه السبب؟ تعال نمسك كلمة، كل كلمة هنطلع منها بسبب. آتيناه آياتنا، من أسباب الثبات أن تعلم أن كل ما عندك من العلم، من العبادة، من الهداية، من التقوى، كل ما صنعت في رمضان وقبل رمضان، إنما الله، الله هو الذي أتاك ذلك. يترتب على ذلك أن تكون دائما فقير إلى الله، يترتب على ذلك أنك لا تركن إلى النفس طرفة عين أبدا. اعكس، من أسباب الانتكاس أن تنسب الفضل إلى النفس، من أسباب الانتكاس أن تعتقد أنك أوتيت ذلك على علم عندك، من أسباب الانتكاس أن تركن إلى نفسك شيئا قليلا فضلا عن كثيرا، من أسباب الانتكاس أن تألف الهداية وأن تألف العلم وأن تألف الالتزام حتى تعتقد أن ذلك كسب منك. بمعنى، خليها أول نقف على هدي الأنبياء عشان نعرف الحال عاملة إزاي. قال تعالى عن داود: ولقد آتينا داود وسليمان علما. قال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال تعالى لكل مخلوق: خلق الإنسان علمه البيان. قال سبحانه وتعالى: قال علم الإنسان ما لم يعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن هذا دي القاعدة، طيب تعال نشوف نموذج لواحد طال عليه الأمد في الالتزام ولم يؤثر فيه البتة ولم يغير من قلبه شيء وظل رغم طول التزامه لا يركن إلى نفسه طرفة عين أبدا، وهو يوسف عليه السلام. شوف التزامه دي من يوم ما اتولد إلى أن لقي أباه، وبعد ما لقي أباه لم يتكلم في كلمة واحدة ينسب بها شيئا إلى نفسه. فقال عليه السلام، قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما أشاء إنه هو العليم الحكيم، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض. بعد كده بيرجو الثبات، بص رغم كل اللي عمله ده يقول أنت ولي، أنا كل ده بيك مش حاجة، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يبقى دي من أسباب ثبات يوسف عليه السلام، أنه ما زال فقير إلى الله في العلم في الهداية في التوفيق كل حاجة. أنت طلعت بعد رمضان، إحنا صلينا إحنا قرينا إحنا عملنا ده إحنا سوينا، لقيت كل حاجة راحت. ما راحت، راحت فين؟ مش أنت اللي عملت؟ كمل بقى لو أنت جدع كده، مش أنت صليت رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي؟ طب والدعاء ربنا وتقبل دعاء، حتى الدعاء نفسه مش هقول ده أنا دعيت، لا يا رب اقبل الدعاء الأول وبعد كده خلينا صلي. يعني فقير في الدعاء وفقير في الصلاة. انت بقى ده احنا دعينا، ده احنا ختمنا، انت تعرفش اخر ليلة دي كانت عاملة ازاي عم الشيخ؟ طب تعالى تاني ليلة على طول. راح الراجل، مش انت يا عم صليت؟ كمل مدام انت راجل كده، مش انت جدع وصمت؟ ما تكمل، مش انت جدع وقريت؟ كمل. مش عارف يا شيخ، مش عارف صليش، مش عارف اللي حصل لي. انت ركنت الى نفسك، اتيناه دي مش عندك لسه، عايز تتعلمها. الفقر الى الله سبحانه وتعالى. يبقى من اسباب الانتكاس الاغترار بطول الثبات. رمضان 30 يوم بتعمل في عملت فيه اعمال صالحه جامده جدا، بعد رمضان حصل غرور، حصل عجب، حصل ركون الى النفس، حصل اطمئنان ان انا اكيد هكمل. مره واحده لقيت صفر ولا حاجه، الدنيا كلها باظت، بل رجعت الى حاله سيئه. يبقى لازم نصلح بسرعه. وده يجاوبك على السؤال دايما حائر في اذهان البعض، سيبك من رمضان هنقول حاجة أصعب، أخ بقاله ملتزم 10 سنين 20 سنة، مرة واحدة وقع في حتة معصية بقاله 20 سنة مبطلها، بقاله 10 سنين ما عملهاش، ولم يتخيل قط في حياته أنه هيرجع المعصية دي. وقع دبش مش عادي، وقع كده زي الزلطة. بعد كده ازاي ده أنا ملتزم بقالي وبقالي وأنا بعمل، إزاي عملت كده؟ أخي شيخ أنا عملت مصيبة. إيه؟ أنا وقعت في العادة السرية بقالي 10 سنين ما عملتهاش. الله إزاي؟ إزاي يا ابني أنت؟ مشكلة كبيرة. شيخ أنا رجعت أكلم البنت، قاطع معاها بقالي 10 سنين 5 سنين رجعت أكلمها. رجعت إزاي؟ مش عارف، مش عارف رجعت أكلمها إزاي. هي دي الإجابة بقى، الإجابة انك انت كنت طول الفتره دي مستعين بالله. بعد كده حصل الف، تعودت تبطل كذا وتعودت تبطل كذا وتعودت تبطل كذا، فبدات تركن الى نفسك والى حولك وقوتك، قلت انا بطلت انا بطلت انا بطلت، رحت وقعت. لما تقع تاخد الرساله، ما تكملش بقى، ما توكهاش، ما تكملش. وقعت افهم الرسالة، افهم ربنا يريد ان يرجعك تاني احسن من الاول. احنا في خطبة الجمعة النهاردة اتكلمنا عن كعب ابن مالك، صح؟ كعب مالك وقع، وقع وقع وحشة قوي قوي. تخيل تخلف عن غزوة، حاجة صعبة جدا، وتنمم واتنين شهدوا بدر يتخلفوا عن غزوة، دي حاجة في الخيال. طب يعملوا حاجة تانية، مش غزوة، غزوة كبيرة قوي عادي. طب بقالك قد ايه كعب ملتزم؟ 10 سنين مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقعت وقع ازاي؟ ممكن في حته كده هو نفسه قالها في الحديث، قال وكنت ذهبت يعني أجهز أشيائي، فكان ففاتني القوم فقلت أنا قادر على أن ألحق بهم. شفت لي أنا قادر على أن ألحق بهم، قال فلم يقدر لي ذلك، لأنه قال لي أنا قادر. عشان كده في بقية القصة ما قالهاش تاني، قال في آخر القصة قال وإن من تمام توبتي ألا أكذب أبدا وأرجو الله أن يثبتني على ذلك. عرف أنه من أين أوتي يا كعب؟ من كلمته اللي قالها دي، خزل بسبب الكلمة ديت، دي أحد أسباب يعني المعصية. يبقى أنت ما تجيش في مهما طال عمر التزامك تيجي تقول أنا أقدر، أنا بصلي، أنا بطلت المعصية، أنا الشيخ. أنت عارف أنا ملتزم بقالي كم سنة يا ابني؟ أنا في المسجد ده من قبل ما أنت تخش المسجد يا ابني، أنا في الدعوة دي من قبل ما أنت تولد. خلي بالك أنت أسرع زبون للشيطان طالما تكلمت بالكلمات ديت. مفروض كل ما يزيد التزامك كل ما تفتقر أكثر إلى الله سبحانه وتعالى. طب وكعب بن مالك لما وقع فهم الرسالة ما فهمش؟ فهم. تاب وتابش؟ تاب. رجع أحسن من الأول أو رجعش؟ رجع أحسن من الأول طبعا. كعب بن مالك ما تذكرش في القرآن قبل المعصية، تذكر في القرآن بعد المعصية. مش بعد المعصية، بعد التوبة من المعصية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كعب بن مالك والاثنين اللي معاه، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، كعب بن مالك والاثنين اللي معاه، ربنا ذكرهم في القرآن وصاروا قدوة للعالمين. يبقى أنت ممكن تطع الوعد دبش دية اللي أنا بقولك عليها علشان ربنا يريد أنك أنت تبقى أحسن من الأول. افهم الوعد دي عشان تبقى أحسن من الأول، ما تقعش وتنهار بقى تقول أنا فيش فايدة، عشر سنين التزام ما أثروش فيا، وقعت يروح مكمل بقى مع البنت ومكمل في العادة ومكمل في الأفلام الجنسية ومكمل والدنيا بوز منه. طب لا، افهم انك انت ربنا بيقول لك ارجع لي تاني بس فقير. ارجع فاكر التزامك الاولاني؟ فاكر لما جيت لي متشحتف وحالتك بالبلة؟ عايزك كده على طول فقير الي، تدعوني وبتبكي ونفسك يا رب هديني، يا رب احفظ قرآن، يا رب اصلي. لما حفظت قرآن وصليته بقيت كويس، بقيت تطلت تدعي بقى وبقيت عم الشيخ. طب تعالى تفهمت الدرس، ارجع لي بقى تاني. تروح راجع ايه؟ احسن من الاول. يبقى دي آتيناه آياتنا. احنا كنا مع آتينا على فكرة، مش آياتنا. آياتنا دي موعد كلمة تانية. آياتنا مالش آياتنا، آياتنا. يا راجل ده عنده علم قليل ولا كتير؟ كتير جدا، مش قليل. ودي حاجة تبعس على الخوف. ده راجل معاه آيات كتير جدا، فاهم الآيات الكونية كويس، وحافظ الآيات المقروءة كويس جدا، ويمكن يكون حافظ التوراة كلها. الراجل ده وقع، فين الخوف؟ الخوف ان انت ما عندكش نص اللي عند الراجل دوت. بقول لك كان معاه اسم الله الاعظم، وقع. يبقى اذا هذا الرجل مع كثرة العلم الذي عنده غلبت الشهوة عليه ووصل به الهوى والخلود الى الارض الى ان سقط. طيب اذا كان مثل هذا بلغ به الهوى والشهوة إلى درجة أوقعته، فكيف الحال بمن ليس عنده العلم وعنده مثل ما عند هذا الشخص من الشهوة والهوى؟ واضح؟ يعني منقول واحد عنده علم كتير، حصانة جامدة، وكان الهوى والشهوة غلبوه وطلعوه من العلم اللي كان عنده، فبالك لو نفس الهوى والشهوة دي عند واحد وما عندوش بقى ليه العلم ده؟ ده هيتفرم، مش هيتسلخ. التاني انسلخ منها يعني طلع ايه؟ بالعافية بس طلع، لان كان عامل زي ما يكون العلم كان جامد قوي والشهوة جامدة قوي، سنة عدت الايه؟ عدت قوته بسنة، قوة العلم عنده بسنة، فطلعت بايه؟ خناقة يعني. لا، التاني بقى التاني هيتشال ويتهبد، هيترمى كده، هيتاخد شهوة تجيبه تشيله وتهبده كده، تلعب بيه، إنه ما عندوش أي مقاومة خالص. التاني كان عنده مقاومة رهيبة وغلبت عليه الشهوة والهوى. ده يخوف. أولا يخوف العالم اللي عنده علم كتير، أنت برضو مش هتكون أعلم من الراجل دوت، حتى لو أنت عندك علمه أو عندك أكتر منه. لا تأمن من مكر الله ولا تركن إلى الأرض ولا تقول أنا خلاص أنا مش ممكن ده أنا، وتخوف أكتر اللي ما عندوش علم. إذا كان اللي عنده علم الدنيا النساء المال شدوه وعرفوا يجيبوه، فبالك واحد بقى ما عندوش خالص العلم دوت ولا عنده نص ولا ربع ما كملش سورة البقرة حتى حفظ معوش الزهراوين مش حافظ 100 حديث على بعض ما خلصت كتاب عقيدة خلصت كتاب فقه ما قراش تفسير القرآن ولا مرة وبعدين وده طالع صاحبنا طالع بصدره كده بعد رمضان إلى الشهوات وفاكر نفسه جامد وقع يبقى أسباب الانتكاس قلة العلم إذا كان مع كثرة العلم ممكن يحصل انتكاس بس دي حالة نادرة على فكرة يعني الحالة دي نادرة عشان كده ذكر في القرآن الأصل إن اللي عنده علم كتير ما يحصلوش كده إذا كان يعمل بعلمه وإذا كان فعلا قلبه شرب هذا العلم لكن أنا منحذر إن من أسباب الثبات بعد رمضان طلب العلم وكثرة طلب العلم من أسباب الانتكاس ضعف العلم لا تغتر بكثرة العبادة من غير علم هتبقى هش جدا ولا تثبت أمام أمام الشهوات لكن في فرق بقى جوهري بين صاحبنا ده وبين اللي ما عندوش علم حاجة إيجابية وحاجة سلبية الحاجة الإيجابية إن اللي عنده علم يقع صعب جدا صعب اللي ما عندوش علم إن يقع سهل جدا الجاهل سهل جدا يقع دي الحاجة الإيجابية الحاجة السلبية إن اللي عنده علم لو وقع صعب جدا يرجع لأنه وقع على علم أما الذي سقط على جهل فسهل يرجع لأنه مشكلته في الايه في الجهل هتعلمه هيروح راجع خلاص تقول يا ابني اللي انت بتعمل ده حرام انت ربنا يجعل لكن التاني فهم كويس كل حاجة لذلك مثلا تيجي أخ بقى له سنين ملتزم انتكس الاخوة مش عارفة تخش له منين يقول لك ده كان الشيخ بتاعنا هنكلمه ازاي عارف كل الطرق الجهل هتعمل معاه دعوة تقعد بقى تكلمه وتتلطف معاه طب تعالى افطار طب تعالى رحله يعني انا على ليه شغل الاخوه ده عارفه انت لكن التاني هتخش له منين هتقول له تعالى احفظ قران ده حافظ القران كله هتقول له تعالى احضر درس ده كان شيخ هتقول له تعالى انا اكلك ترمس على البحر هتشتغلوني ما انا معلمكم القصص دي كلها بقت سكته صعبه جدا جدا لو لم يرده الله لازم ربنا يرجعه لازم يرجع لوحده او بقى ياتي حد بقى فعلا عنده صدق رهيب يكلمه التاني سهل التاني بيقع على جهل فده عادي هتقعد تشتغل معاه وتكلمه وتحفظه شويه قران ودخله المسجد هيجرب هيحب التاني ده لذه الطاعه ولذه العباده وسابها بمزاجه فلما تيجي تقول له تعالى شوف حلاوه الطاعه وحلاوه الالتزام هو عارفها وسابها بعد ما عرفها لكن التاني ما دقهاش اصلا فلما تيجي تقول له تعالى سيب اللي انت فيه وتعالى دوق لذه الطاعه يجي يدوقها يلتزم على طول لان هو اول مره يدوقها فانبهر بيها واضح الفرق فبنقول دي حاجه في حاجه ايجابيه وحاجه سلبيه ان اللي عنده علم يقع صعب لكن وقعته وحشه جدا اللي ما عندوش علم سهل جدا يقع لكن برضه باذن الله سهل يرجع اتيناه اياتنا فيه دعوه الى الانسان يتعلم علم كتير ويدمن العلم ويحاول يتخلق بالعلم دوت ثم قال تعالى فانسلخ منها نقف معها فانسلخ منها ديت فانسلخ منها دلت على عدة أمور أولا أن هذه الآيات كانت راسخة فيه السلخ ده بيحصل للإيه يا جماعة للجلد صح للجلد فربنا لما يعبر عن أنه طلع من الالتزام بالسلخ يبقى كأن ربنا بيشبه التزامه كان زي إيه زي جلده أن الراجل ده كان الدينه زي جلده كده لا يفارقه أبدا ملتزم بجد يعني دينه لازق فيه العلم لازق فيه راسخ فيه حاجة صعبة قوي فانسلخ منها تدل على صعوبة خروجه منها وأنه طلع بمعاناة زي كده الشاة ما بتطلع من السلخ مش في جزارين كده ممكن يروح إيه يسلخ الشاة بإيده بس عايز اجزر اعمل ازاي قوي جدا لو انت حاولت تعملها تجيب الشاة كده تعلقها وتحاول ايه تعمل زي ما هم بيعملوا كده تشدها مش تيجي معاك صح هنعتبر انك انت الشهوه وان الجلد ده هو الايه العلم اللي كان عند الراجل لو جه واحد ضعيف جزار ضعيف يشد مش هيطلع صح لازم جزار ايه قوي جدا يروح شادد واحده كده بالعافيه تطلع بعد طلوع روحه يشدها وهو بيموت شدتها شده كده تروح طالعه بس لازم يكون واحد جامد قوي محترف قوي هذا دل أولا أنه طلع بصعوبة قوي، ويدل أن الشهوة والهوى والخلود إلى الأرض كان قوي جدا عنده، ويدل أن الانحراف والردة كانت شديدة. كونه طلع من الحاجة دي يبقى انحرف انحراف غير عادي. الآية دي الكلمة دي فانسلخ منها بتديك ملمح تاني. ايه هو الملمح؟ الملمح هو المفروض دينك يبقى ازاي، لان دي هتودينا لسبب اسباب الانتكاس. دينك المفروض يبقى ازاي؟ دينك المفروض يبقى زي جلدك، دينك دينك، لحمك دمك، هذا دينك، زي دمك كده، زي لحمك، لا يفارقك ابدا. شوف ربنا لما يوصف الدين دايما يوصفه بحاجه لازقه انسلخ منها، لباس التقوى، فهد مشاريان حاجة متفرقش على طول، تبقى لابس هدوم. لباس التقوى ذلك خير، صح؟ زاد التقوى، في حد ما بيكلش حاجة ملازمة. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، دي أشد بقى صبغة، كأن إنساني اتصبغ كده، كأن حط القفطان ده في صبغة طلعته، ينفع تطلع الصبغة دي بعد كده؟ خلاص بقت كده، هي البتاع بقى أحمر خلاص بقى أزرق، مش هتطلع منه. الدين لازم يبقى كده صبغة. يبقى من أسباب الثبات أن الدين يكون صبغة، صبغة في الحياة كلها. ومن أسباب الانتكاس أن يكون الدين حالة، حالة وليس صبغة. يكون الدين زي الساعة تلبسها كده في وقت معين تشيك بيها وتقلعها. يكون الدين زي الايه، زي الكاب تلبسه كده مع كده تقلعه. يعني ايه حالة؟ يعني الأخ بيبقى ملتزم في الاعتكاف كويس جدا، أخ مية مية، يقول لك إن شاء الله أحسن واحد في الاعتكاف، أحسن واحد وأكثر واحد باظ بعد الاعتكاف ما شاء الله. ليه؟ إنه كان حالة، بيلتزم مع الإخوة، ما وسط الإخوة بيبقى كويس، جزاك الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيك، بعد كده يروح مع أصحابه قبح وتتح والدنيا إيه بتتحور، تعرفش إيه اللي حصل، الأخ هو نفسه يبقى حاجة تانية خالص. في الدرس يبقى ما شاء الله، الله ينور الشيخ، الدرس كان جميل ده، انا اتأثرت جدا. تعال اطلع بره المسجد شوفوا بقى، اعرف بقى هل هو صبغة ولباس تقوى، هل هو جلد ولا لا. قدام الفيسبوك بيعمل ايه؟ بيشوف ايه؟ بيخش على ايه؟ مين اصحابه؟ بيكلم مين؟ بيشات مع مين؟ هو قاعد على اليوتيوب بيروح لايه؟ بيتفرج على ايه؟ بيفتح عني فيديوهات، في اغاني، في افلام، بروموهات، أغاني، نساء، بيتساهل، تلفزيون شغال قدامه، فرلعينه في البيت، أفلام، مسلسلات، ومش ملتزمين، هو ملتزم، قاعد معهم ولا مش قاعد معهم. لما يقابل أصحابه في الكلية، في المدرسة، بيتكلموا على بنات، وبيطلعوا سجاير، وبيقولوا كلام مش عارف إيه، وغيبة ونميمة، إيه الأخبار؟ مندمج ومبسوط وعادي، وبتسيرهم في الكلام، وممكن يتعزم عليك ولا لا؟ فعش أقف معك، ممكن أسلم عليهم وأضحك معهم ضحكتين وامشي أخري معهم. هل التزامك صبغة ولا التزامك حالة؟ لو التزامك حالة يبقى ما تستغربش لو انتكست، إن أنت مش هتفضل طول عمرك في الاعتكاف، هتطلع بره، لازم يبقى صبغة. يعني إيه صبغة؟ يعني كل واحد يشوفك في كل حالة يقول الأخ ده ملتزم، هي دي الصبغة، ان كل ما تتشاف يتقال ما شاء الله الاخ ده ما شاء الله عليه. اوعى تنخدع بانك انت تكون اخ لطيف، دي خدعه شيطانيه، يقول لك اصل انا مش عايز ابين ان الملتزم ده طيب كده، سو كيوت كده، يعني امور كده لطيف كده، عايز ابين ان انا مش متشدد يعني، فبدل ما عايز يبين ان هو متشدد يبقى متسيب، فيقف مع بنات ماشي، يكلم بنات ماشي، يهزر، ما يعملوا معاه بقى قدامه بلاوي ماشي، يحاول ان هو ما اصل مش عايز اشد عليهم عشان ما يقولوش عليا، عشان ما يقولوش عليا، عشان يحبوا الدين، عشان يحبوا الالتزام، وتلاقي الاخ هو اللي راح معاهم. وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره، واذا لاتخذوك ايه خليلا، ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركم عليهم شيئا قليلا، اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف المال. اثبت، مش هيحبوك قوي، مش كل الناس هتحبك، بس هيحترموك. لو انت نزلت عشان خاطرهم، عشان تبقى اخ لطيف وظريف، هيحتقروك وحيتجرأوا عليك وحيطلبوا منك أكتر من كده لغاية ما ترجع لهم تاني. ولو أنت ثبت هيتضايقوا منك شوية شوية، ممكن ما يحبوكش قوي، بس هيظل في قلوبهم احترام ليك حتى وهم مش حابينك، سيحترموك قوي. بعد شوية هيتأثروا بيك، بعد شوية هم هيلتزموا. على فكرة أنت بتبقى تحت النظر، وأنت ملتزم بتبقى تحت النظر، أصحابك كلهم بيبصوا لك، بيشوفوا هتثبت ولا مش هتثبت، وبيعرضوك لأقصى أنواع الاختبارات، ويشوفوا هتلين ولا مش هتلين. لو لنت يقول لك كويس احنا ما التزمناش، هو الاخ بس عم عامل لنا عم الشيخ وبتاع، ما هو بيتكلم زينا ودخل معانا السينما وهزر معانا وبيكلم بنات والدنيا بايظه، هو دقن بس وخلاص، عامل لنا بتاعه، قال الله وقال الرسول وخلاص. لو ثبت هتهزهم، هيقولوا لا ده بيتكلم بجد، ده التزم بجد، ما بيهزرش. بعد كده في منهم كان عايز يلتزم، هيبتدي يركز معاك اكتر ويشوفك هتعدي العقبات ولا مش هتعديها. لو عديتها هتشجعه وهيلتزم، اصل انت مش عارفه، هو عايز يلتزم بس مش هيقولك، هو مستنيك. لو انت نجحت هيمشي وراك، لو ما نجحتش هيقول اذا كان فلان ما نجحش انا انجح، خلاص مفيش داعي التزم من الاصل، مفيش داعي اجيب لنفسي بلاء. فانت تحت المنظار، اثبت اثبت، تنسلخش، ما تقعش، ما تتساهلش. وبرضه مش بقول تبقى جاف فظ غليظ، خليك طيب جميل مبتسم كلامك طيب، بس من غير ما تعمل حاجه حرام. لازم تعمل حاجه حرام يعني عشان تبقى لطيف؟ اه خلي بالك، يوسف عليه السلام نموذج للشخص اللي كان الدين صبغه ليه، صبغه في كل حياته، في القصر وهو عبد قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي، دخل السجن قالوا له نبئنا بتاويله، إنا نراك نراك من الايه، من المحسنين. هي دي الكلمه بقولها لك، ان الناس تشوفك في اي حته يقول الاخ ده ملتزم، الاخ ده ما شاء الله عليه انت كده بجد، لكن في المسجد يقولوا ملتزم، اصحابك بره بيقولوا عليك عم الشيخ انت ما تعرفش حاجه، عم الشيخ انت ما تعرفش حاجه، عارف انت ان الاخ ده تقابله تقول ما شاء الله الاخ ده احسن واحد معانا في المسجد، ما تعرفش حاجه عم الشيخ، ما تعرفش بيعمل ايه في الكليه كده، انت ضايع، انت ما ينفعش، انت ما ينفعش كده. لازم يقولوا فعلا صح، والله اخ ده ممتاز ما شاء الله عليه، نفسنا نبقى زيه كده. انت فعلا شاهد ليك اصحابك والمسجد ان انت كويس، يبقى انت كويس، لان الدين صبغه فعلا. لكن يوسف عليه السلام في السجن، في السجن الناس شايفينه من المحسنين، فاصعب حاله احسن حاله كان في الملك، لما قالوا اخواته ما يعرفوش قالوا خذ احدنا مكانه انا نراك من الايه، من المحسنين. برضه في السجن زي في الملك، ملتزم مش دعوه بالحاله اللي انا فيها، بيرضي ربنا في اي حاله. انا عايزك تبقى كده في الحاله دي. من اسباب الثبات ان يكون الدين صبغه وليس حاله، من اسباب الانتكاس ان يكون الدين حاله وليس صبغه، فاتبعه الشيطان. فا الفا دي اسمها فا ايه؟ سرعه، سرعه. الشيطان سريع جدا، دلت على ايه؟ على ان في يقظه غريبه عند الشيطان، انه قاعد عامل كده، ممكن يقعد كده 10 سنين يتفرج عليك مستنيك تعمل ايه، تديله نفس بس، نفس بس، تطلع دماغك من الحصن، تخ بخ الله يرحمك، واقف متيقظ بشكل غير عادي، مركز معاك جدا، سريع جدا، مستني اي امل، ما يأس الا لما انت تموت. ف يعني شوف الراجل عنده عين بلد دي، ممكن تقول ده شيطان يأس منه ومشي، لا ده قاعد مستني، مستني لحظه كده بس يقع فيها. فهو اول ما الراجل ده بس وقع جاب سكه مع المال ومع النساء، راح الشيطان لقى ان الباب اتفتح، راح دخل بكل قوه ودمر الدنيا. على فكره الريموت كان مع الراجل، هو الشيطان كان دخل قبل كده، مين اللي فتح له؟ هو اللي فتح صح؟ فاتبعه الشيطان قبل كده. طب هو الشيطان ما دخلوش ليه من الاول؟ ما كانش فيه مجال، فيش سكه، الراجل قافل كل حاجه، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان صح؟ وكفى بربك وكيلا. ما قفلها عليه في كل حاجة. يبقى هو الطاعة تعمل لك حصن، الشيطان ما يعرفش يخسلك. قلة المعصية تعمل لك حصن. أول ما طاعة واحدة كده بس تلاقي الشيطان دخل جاب لك التانية، راح الباب اتوسع، راح جاب الشيطان معاه تاني، راح التالتة، جاب الشيطان تالت، جاب الرابعة. لو ما لحقتش وقفلت الأبواب بالتوبة هتبوظ منك خالص، فأتبعه الشيطان. أيضا تدل على أن كيد الشيطان ضعيف، وأن القضية هو أنت اللي فتحت الباب على فكرة، هو أصلا لوحده لا يستطيع أن يظفر منك بشيء. تدل على أن الإنسان ينبغي أن يشعر بالعداوة التي بينه وبين الشيطان. ما تكونش أنت نايم في العسل وبطيء في التوبة وبطيء في الطاعة وهو سريع جدا في الغواية والضلال. من أسباب الانتكاس احنا عملنا قلنا اثنين، ادي الثالث من أسباب الانتكاس، ان انت طلعت من رمضان، طلعت من الاعتكاف وبكل طيبة قلب قلت ايه؟ نريح شوية. انا معاك نريح شوية، انا افهم نريح شوية دي يعني ايه؟ يعني نلعب الزوجة والاولاد ونتفسح مع الاخوة ونعملوا حاجة مباحة ونلعب كرة، دي ما تأثرش، ما تدخلش الشيطان. لكن في ناس تانية نريح شوية عندها كانت حاجة تانية، نريح شوية جابت معاه ايه؟ جابت معاه سينما، وجابت معاه اصحاب، وجابت معاه قهوة، وجابت معاه سجارة، وجابت معاه شتايم، وجابت معاه بنات، وجابت معاه شات، وجابت معاه فيس، وجابت معاه مناظر على النت. هو كده بيريح من رمضان. وبعد كده يقول لك شيخ انا مش عارف انتكست ليه. انتكست مين يا عم؟ ده انت فتحت له جميع الابواب. ده بقول لك الراجل عمل كده بس اتجاب. انت طلعت من رمضان ليه بكل اريحيه كده؟ هو اصلا بقاله 30 يوم مستنيك ومتغاظ، طلع لك بعد رمضان متوعد لك، رحت انت بكل بساطه فتحت له الباب وقلت له كمان اتفضل، راح دخل دمر الدنيا، دمر الدنيا. في اخوه ما قامش الليل من رمضان، بيوتر بركعه. في اخ ما قراش 10 اجزاء من رمضان اللي كان بتقرف يوم بقالنا اسبوعين. مش هتكلم عن الباقي، لكن طلوعك من رمضان وطيبه القلب ان انت تتعامل تقع في معصيه بعد رمضان بنيه ان انا بفك عن نفسي شويه وهرجع، مين قال لك انك هترجع؟ ومين قال لك ان ده عن النفس؟ دي هتجيلنا بس قدام سنه صغيره. اولا لا، ده انت كده بتفك عن نفسك وانت كده صعبت الرجوع. انا اعرف ان انت تفك عن نفسك تعمل عمل مباح، تخرج مع الاخوه، تخرج مع امك، تخرج مع اخواتك، تخرج مع زوجتك اولادك، تعمل حاجه حلال. تعمل حاجه حرام فيتبعه الشيطان مش هيسيبك. يبقى دي من اسباب الايه؟ من اسباب الانتكاس. فكان من الغاوين. طبيعي الشيطان اتبع انسان لابد ان يغوي. يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا. يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا بني قال سبحانه وتعالى الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا الصراط المستقيم ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون. لا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولو شئنا لرفعناه بها. دلت هذه الكلمات الطيبات في القرآن أن الأصل في القرآن والآيات أنها بها يرتفع العبد. يعني يرتفع أنا أبقى غني وكده؟ لا. ليه أنت فاهم الرفعة هي المال؟ الرفعة ليست في المال، وإلا لكان النبي صلى الله عليه وسلم أغنى الأغنياء، وأرفع الناس قدرا عند الله، ورفعنا لك إيه؟ ذكرك. هو ده الرفعة. إذن ارتفاع أن يرتفع إيمانك، أن يرتفع مقامك عند الله، أن يرتفع ذكرك عند الله، وبالتالي بغير ما يكون ده قصدك أن يرتفع ذكرك بين الناس، أن يبقى لك العمل الصالح بعد الموت. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أن تكون إماما للمتقين، واجعلنا للمتقين إماما. هي دي ده رفعناه بها، يكون لك إمامة للناس ويكون لك ذكر حسن وحسنات باقيات. يبقى الأصل في الآيات أن إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، وفي نفس الوقت يضع به آخرين، لكن الأصل أن الناس ترتفع به. لذلك تمام الارتفاع يحصل يوم القيامة، يقال لصاحب القرآن إيه؟ اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ولو شئنا لرفعناه بها. طب لماذا لم يشاء الله أن يرفعه بها؟ رغم أن الأصل أن الإنسان إذا تعلم الآيات فإنه يرتفع، ليه ربنا لم يرد من هذا الشخص أن يرتفع؟ لعلمه به سبحانه وتعالى. لذلك قال سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على إيه؟ على علم. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ بلى. يبقى إذن نحن نفهم أن الله علم منه أنه لا يستحق الهداية، ربنا فسر ده في الآيات، قال: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه هو أخلد إلى الأرض واتبع هواه وما ظلمناه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. مين اللي بدأ؟ هو اللي بدأ. زي العكس، من تقرب إليه شبرا تقربت إليه، برضو أنت اللي بتبدأ صح. فلما والذين اهتدوا زادهم هدى، العكس، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى أنت بتبدأ بتوجه الطاقة اللي فيك ناحية معينة، ثم ييسر لك ما أردت. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسر اليسر. مين اللي وجه الطاقة الأول؟ أنت وجهت الطاقة ديت ثم هديت أو خزلت، هو بقى أخلد إلى الأرض كإرادة، يعني عنده الآيات لكن فسدت نيته في استعمال الآيات ديت ورغب عنها، عرضت عليه الدنيا الشهوات، طلع بقى لا النساء ولا البنات ولا أصحابه ولا الدنيا، ولا الدنيا بتعرض عليه والناس بتتكلم في الفلوس والدرهم والدينار والأموال والسياسات، لا نفسه انهمك تماما في الجو ده ونسى الاعتكاف والمسجد والدنيا وركن إلى هذه الحالة واتبع هواه أخلد إلى الأرض. ليه ربنا برضو لم يشأ أن يرفعه؟ طب وليه أخلد إلى الأرض برضو؟ ما ممكن واحد يقول لي طب ليه أخلد؟ طب ما يكون ممكن ربنا يهدي برضو حاجة، خش في حاجة أعمق من كده. علم الله سبحانه وتعالى بسريرة نفسه، أن الله علم من قلبي أنه لا يستحق، وأن في قلبه مرض حب الدنيا. ممكن الحاجة دي ما تبنش لمدة طويلة لأن لم يحصل لها استثارة. بمعنى الشيطان قبل ما يبقى إبليس أو قبل ما يتشيطن كان إيه؟ كان عبد الجن، مش كده؟ طب إيه اللي عمل فيه كده؟ أبى واستكبر. طب الكبر ده كان فيه ولا ما كانش فيه؟ كان فيه طول عمره، بس ما بنش ليه؟ إن ما حصلوش إيه؟ استثارة، حدش نكش ليه؟ نكش الموضوع دول. طب وإيه المشكلة عند إبليس؟ إن هو كان عنده المرض ده وساكت عليه، ما فتش جوه نفسه عن المرض دوت، وساب نفسه والمرض بيستفحل وهو بيزداد كبرا، أول ما تنكش انفجر وكان الانفجار. صاحبنا ده ربنا يعلم منه لا شك إن فيه في قلبه شيء، والذي يظهر أن في قلبه تعلق بالدنيا، لكن لم يكن هناك أي استثارة، يعني ما تعرضتش عليه الدنيا، كان راجل عالم الدين واجهته مش عارف ايه وخلاص، هو بيعمل بعلمه ومفيش حاجه حصلت. لكن لما عرضت عليه بقى الدنيا وفي القلب اصلا حب ليها عميق ما ظهرش، ساعتها طلع بقى الايه المرض، وكان المرض قوي لدرجه انه غلب على كل العلم اللي عنده. دي رساله بتقول لك من اسباب الانتكاس ان يكون في قلبك مرض دفين وانت ساكت، انت عارفه وساكت عليه وهو بيكبر وانت مش عايز تواجهه، مش هيسكت للابد، هيطفح عليك مره بس هتكون القاضية. في ناس دخل رمضان وطلع منه ما عالجش الامراض اللي عنده، دخل صلى وختم قران وعمل مش عارف ايه واعتكف، بس ما عادش في رمضان يركز في ان يعالج قلبه من حب النساء المحرمات، يعني ما عادش يركز في رمضان كله ان يعالج قلبه من الكسل، ما عادش في رمضان يعالج قلبه من التعلق بالأشخاص الصحبة السيئة اللي مش عارف يسيبها. فدخل رمضان عمل أعمال صالحة جميلة خالص خالص، طلع من رمضان انتكس على طول. ليه؟ لأن كل الأمراض اللي هي أنت دخلت بيها طلعت بيها. هو أنت كان مرضك أنك بتقراش قرآن؟ لا. هو أنت كان مرضك أنك بتحبش تصلي؟ لا. أنت دخلت رمضان وعارف أن مشكلتك في النساء، وعارف أن مشكلتك في الصحبة، وعارف أن مشكلتك في النوم والكسل. دخلت رمضان ما ركزتش خالص عليه المحاور دي، عادت تركز على الحاجات اللي أنت أصلا بتحبها، قرينا قرآن وصلنا الاعتكاف، ما فيهوش بقى الحاجات دي، فيهوش دنيا، فيهوش نساء، فيهوش. طلعت من رمضان شيخ مش عارف ايه اللي حصل لي. ما انت اللي حصل لك ان انت سكتت على نفسك لغايه ما طلعت من رمضان بنفس الامراض، فهي نفس الامراض دي اللي جابتك ايه، جابتك تاني. يبقى من اسباب الثبات انك انت تكون صادق مع نفسك في البحث داخل القلب عن الامراض وعلاجها، علاجها بجديه وبحسم وهي صغيره كده. ومن اسباب الانتكاس السكوت على الامراض الدفينه والتطبيع معها كانها مش هتطلع عليك ابدا، وبعد كده تتلسع منها اللسعة كي تيجي تعيط مش عارف ايه الحل. اخلد الى الارض واتبع هواه. اخلد الى الارض واتبع هواه. اخلد الى الارض دي يعني لزق فيها، لزق فيها، متبت فيها كده، يحبها قوي. زي يقول لك ايه، اخلد الى النوم، يعني ايه راح خالص، راح منك. اخلد الارض يعني لزق، رسخ فيها، يدل على شدة فعلا المرض اللي كان عنده، شدة تعلقه بالارض دي. شوف ربنا يقول اخلد الى الارض، حاجه حقيره جدا، دنيه دنيا، واخد بالك؟ وشويه لو شئنا لرفعناه بها. عامل بالظبط زي المنطاد كده، عارف المنطاد لما يحبوا يرفعوه بيعملوا ايه، بيشيلوا اكياس الرمله وبينفخوا الايه، الغاز دوت. لما يحبوا ينزلوه يقعدوا طافين الغاز شويه ويزودوا ايه، يزودوا الرمله ديت، او مش عارف يعملوا ايه. المهم ان هو بينزل. كذلك الانسان ممكن يترفع ممكن يخفض. كياس الرملة دي هي ليه؟ هي الشهوات، والغاز هو الآيات. كل ما تعمل بالآيات وتركز مع الآيات وتقلل الشهوات كل ما ايه؟ ترتفع. كل ما تنهمك مع الشهوات تطفي الآيات كل ما تخلد إلى الأرض، لغاية ما ممكن تقع وما تقومش تاني أبدا. عايز تعرف أنت بتخلد إلى ايه؟ أنا أديك اختبار عملي، عملي خالص سهل جدا، هتعرف انت فعلا قلبك فيه، قلبك في الدنيا ولا الاخره. قلبك فعلا يريد بالايات، بالدرس دوت، بالمسجد، بالاخوه انه يرتفع، ولا نيتك مفيش نيه في الموضوع ده، وان انت بتعمل ده روتين، وان انت وارد ان انت تنتكس. اختبار سهل جدا. قبل ما تنام، اي واحد فينا قبل ما ينام بيسرح شويه كده، صح؟ بتسرح فيه، هو ده اللي في قلبك اللي انت بتسرح فيه كده. لما بتسرح حتى قبل ما تنام، لما بتسرح كده بتسرح في ايه؟ قصدي لحظات صدق، يعني انسان مش هيضحك على نفسه وهو بيسرح، يعني مش هيتكلف انه يسرح في حاجه هو مش عايزها. لما بتيجي تقعد كده تسرح كده، بتسرح في ايه؟ في المال ومش عارف ايه، بتسرح في البنات والاشكال والحركه، بتسرح في هي دي الحاجه اللي في قلبك. في واحد بيفكر في القرآن، بيفكر في الدعوة، بيعمل بكرة هنصلي فين وهعمل ايه وهكلم مين، والاخ فلان هقول له على الدرس، وفي اخ فلان هنعلق ورق، اه ان شاء الله. في واحد بينام يفكر في البنات والبلاوي السوداء. اول ما بتصحى من النوم بتفكر في ايه؟ ايه اللي بيجي على بالك على طول؟ هي دي الحاجة اللي في قلبك، وهي دي الحاجة اللي احتمال تموت عليها، لان دي الحاجة اللي في قلبك. فخلي عندك ده ايه، اختبار كده صغير، في اختبارات كتير بس انا هسيب لك الاختبار ده بس. لو لقيت الموضوع مش كويس لازم تعالجه، لازم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان ارسل في غنم. لو جبنا ذئبين جائعين دخلناهم حظيره اغنام هيعملوا فيهم ايه؟ هيبهدلوهم. الذئب مش زي الاسد. الاسد يمسك فريسه ويقعد ياكل فيها وخلاص، الذئب ياكل من كل فريسه حته، يعني ممكن يبقى 100 غنم قدامه يقعد يعضعض فيهم كلهم، دمرهم، ولا واحده سليمه ولا واحده كلها. هو كده الذئب، دخل ذئبين بقى جائعان ده هيدمروهم. قال: ما ذئبان جائعان ارسل في غنم افسد لهما من حرص افسد لدين المرء من حرصه على المال والشرف. اول ما تحرص على المال والشرف دينك على طول يتدمر. واتبع هواه. اتبع يعني ايه اتبع هواه؟ يعني كل ما يعوز حاجه يعملها. هي دي خلاصه اتبع هواه. اتبع هواه يعني كل ما يعوز حاجه يعملها. زي الشباب يقول لك انا حر اعمل اللي انا عايزه، انا لما عاوز اعمل حاجه اعملها، هي دي التبعه بس كده خلاص. هو ده انت كده اتخذت الهك هواك، حتى لو حاجه دي معصيه هتعملها يقول لك انا حر اعمل اللي انا عايزه، خلاص هي دي الحريه، هي دي التبعه هواه. تبع هواء أن يكون كلما اشتهى شيئا فعله. من أسباب الانتكاس أن تتبع الهوى، أن أنت كلما تعوز حاجة تعمل، عايز تنام بتنام، عايز تأكل تأكل، عايز ما نزلش ما نزلش، عايز أروح الدرس أروح، مش عايز أروح مش هروح، فيش أي مجاهدة. من أسباب الثبات المجاهدة، عايز أنام لا مفيش نوم هنصلي، عايز مش عايز أحفظ قرآن لا هنحفظ قرآن، مش عايز أروح الدرس لا لازم تروح الدرس كده. مجاهدة، محاسبة، معاتبة، معاقبة، لازم يفيك الكلام ده، وإلا يبقى كده في اتباع الهوى. بعد كده قال ربنا سبحانه وتعالى اتبع هواء، قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا آيات الله فاقصص قصصا لعلهم يتفكرون. إيه المثل دوت؟ ربنا قال فمثله كمثل الكلب. على فكرة ربنا ما قالش إن هو كلب، عشان بعض بي بي بي بيشتم من من من السفالة التي حصلت وسط الملتزمين، وأن كثرت فيه مش السب وصار بزاءة وحقارة في الألفاظ، ويستدل البعض مثل هذه الآيات للأسف، يقول ما ربنا قال على ناس مثلهم كمثل الكلب ومثلهم كمثل الحمار. فربنا قال إن هو حمار، قال هو كلب، ولا بيشبهه في صفة من الصفات بحيوان، بيشبهه بصفة من الصفات، يقول هو مثل الكلب فيه كذا، فيه صفة معينة، نوع من تنفيره من هذه الصفة. ما قالش هو كلب، ربنا ما قالش هو كلب هو حمار، لا، الدين لا يعلم البذاء ولا يعلم السب. يقول على اليهود مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، والحمار لما بيشيل كتب بيقراها بيقراش، هي دي شغلته يشيل بس. هو يقولوا ما بقوا شبه الحمار في النقطة ديت، بقوا شايلين كتب بس مش فاهمينها. بيقولوا بقى شبه الكلب في النقطة ديت، هذا ليس شرعنا للبذاء، الله المستعان. المهم، ثم إن هذه القضية ليست فيها إهانة للكلب حتى ولا للحمار، لأن دي في الكلب ليست صفة مهينة، هو الكلب طبيعته كده، الكلب بيلهس على طول، طلع لسانه بيلهس على طول، واللهس فيه عادة وليست حالة مرتبطة بشيء. يعني الكلب بيلهس عشان لما يبقى تعبان، طب لما يبقاش تعبان بيلهس برضه. يعني هو اللهس عنده ليس مرتبط بالتعب، مش زي احنا مثلا بنتعب بننهج، لا هو بيلهس على طول، يعني دي طريقة الإخراج عنده زي العرق عندنا كده، المهم مش دي قصتنا، لكن هو بيلهس على طول، ده مش عيب فيه، هي دي طبيعته، هو كلب. كذلك الحمار مش عيب فيه ان هو ما بيفهمش، هي دي طبيعته، هو شغلته ان يشيل، هو كحمار عمل اللي عليه، ككلب عمل اللي عليه، لكن المشكلة اللي هو ترك الآدمية وهو قادر ان يكون آدميا متفوقا على الحمار، فرضي ان ينزل الى صفة كصفة الحمار، ان يكون آدميا له صفة الآدمية والإنسانية، وأن يرضى أن يكون له صفة كصفة الكلاب، هو ده الذم، وليس الذم للكلب ولا الحمار، يعني لم يكن هذا لا سب لي ولا سب للكلب. طيب هو المثال ده مثال لإيه؟ مثل كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه. قيل فيها أشياء، لكن أشهر حاجتين، أول حاجة قالوا أنه ضل لدرجة أنه لا تنفع معه الدعوة، فإن دعي إلى الهداية أو لم يدعى لا يزال في الضلال لا ينفك عنه، كقوله تعالى سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، حيفضل في الضلال على طول، زي الكلب كده، تحط عليه يلهث ما تحطش عليه يلهث، هو برضو تدعوه يضل ما تدعوهوش يضل، وصل إلى مرحلة أفل. عشان كده قلت لك سقطة العالم صعبة، إنه بيقفل بقى بعد كده، إنه عارف، إنه سقط على علم، دي الكارثة، الأخ لما ينتكس على علم تبقى مصيبة. الحاجة التانية اللي قالوها دي جميلة بقى، قالوا كمثل الكلب إن تحمل عليه ناس أو ترجز، هذا مثل الرجل حين أخلد إلى الأرض وترك الدين وركن إلى الدنيا، طلب الشهوات، فحين طلب الشهوات صار كالكلب يلهث وراء الشهوات ولن يستريح أبدا. لو نال الشهوات لن يستريح، لو لم ينل الشهوات لن يستريح، وسيظل يلهث وراء الشهوات إلى أن يموت ولم يستريح بعد. بمعنى إيه؟ بمعنى أن ربنا بيمحق البركة في الحرام. مثال، اللي بيزني بيهدى ولا بيطلب تاني؟ بيطلب تاني صح؟ أكتر من المرة الأولى. اللي بيعمل عادة سيئة بيهدى ولا بيعملها تاني وتالت؟ كان بيعملها مرة في الأسبوع بقت مرتين، وبقت بعد كده مرتين في اليوم وتلاتة في اليوم، صح؟ اللي بيشرب مخدرات استريح ولا زود الجرعة وانتقل لمخدر آخر؟ هي دي معناها. اللي طلب المال الحرام طلبه لدرجة معينة ووقف ولا لسه بيطلب؟ لسه بيطلب. اعكس. اللي اتجوز استريح ولا استريحش؟ استريح عادي. متجوز واحدة بس وبقاله سنين متجوزة وزهق منها، بس هو استريح خلاص. هو ربنا جعل في قلبه ايه؟ خلاص هو جعل في قلبه الرضا كده، خلاص هو راضي بوضعه كده ومبسوط، وموضوع النساء ده مبقاش يشغله قوي خلاص. اللي طلب المال الحلال ممكن تلاقيه غلبان وعلى قد، يقول لك والله عايشين ومستورين واخر رضا والحمد لله وربنا مدينا وبزياده، صح؟ اللي بياكل الحلال تلاقيه مبسوط. انا بتكلم في قضيه الايه؟ احنا بنقول القضيه دي لمين؟ للشاب اللي فاكر ان هو لما يقع في الحرام هيستريح. يقول لك اصل اعمل ايه يا شيخ؟ اصل عندي الشهوه وبتاع، فلازم لازم واحد يعرف بنات، لازم يعمل كده، لازم يبص كده، لازم يجرب كده. تفتكر هيستريح ولا هيستريح ولا حاجه؟ تشرب مخدرات يقول لك اصل انا بحتاج، اصل انا لازم. تفتكر انك تستريح؟ والله العظيم ما هتستريح، هتزيد وهتزيد وهتزيد لغايه ما تموت وانت مش مستريح. ولو طلبت الحلال مره هتستريح خالص خالص، نفسك مبسوط جدا. ربنا الموضوع بيد ربنا، بيد الله سبحانه وتعالى، صح؟ قال والذين امنوا وعملوا الصالحات كفر عنهم سيئاتهم وايه؟ واصلح ايه؟ بالهم. لكن الثاني ربنا قال عنه حيران، حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، صح؟ شوف فرق الاثنين، مكبا على ماشي مخبط مش عارف الدنيا بتشيله وتهبده لأنه تبع الشهوات وفاكر نفسه هيهدى. زي شوف ذلك، شوف الراجل المنافق اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عايزين تعالى غزوة تبوك، قال له لا مش عايز اروح. قال له ليه؟ قال اصل هناك البنات حلوه وبتاع وانا خايف اتفتن. فنزلت فيه لقيته منهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، قال تعالى الا في الفتنه. ده هو مضيع اصلا، ده هو في المدينه مفتون، المشكله عنده مش ان هو يروح، ده هو في مكانه مفتون. يبقى اذا الانسان مش هيستريح، هو فاكر ان انت لما ما تروحش البنات بني الاصفر انت كده هتستريح، انت مفتون في قلبك. الانسان يعالج المرض، واضح؟ وما يفتكرش ان هو لما يطلب الشهوات هيستريح. اخيرا القصه دي بتقول لنا ان لازم الانسان يدمن الدعاء، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اني اسالك الثبات في الامر، اللهم مسكنا الاسلام حتى نلقاك عليه، هذه الادعيه العظيمه. الامر الثاني ان الانسان اذا انعم عليه بنعمه الايات لا يستعملها في معصيه الله. شوف الرجل لما استعمل اسم الله الاعظم في الدعاء على موسى حصل له ايه؟ اوعى تخلي العلم سبب للكبر على الناس، بل العلم يزيدك تواضع. اوعى تخلي الهدايه او ان انت شيخ او ان انت ملتحي او ان انت مش عارف عامل ازاي وشكلك ايه تطلب بذلك الايه؟ المباهاه عند الناس، تطلب الوجاهه عند الناس، تطلب ان هم يعاملوك معامله خاصه، تطلب ان هم وتتكبر عليهم وتهددهم بالعلم اللي عندك وتخوفهم ان انتوا مش فاهمين وانا اللي فاهمه. هتتقلب عليك، لازم يظهر عليك الهداية وأثر نعمة الله عز وجل عليك. واحذر كلما عظم أمرك في الدين كلما ازداد الأمر في الثواب وفي العقاب. يا نساء النبي ما يأتي منكن بفاحشة مبينة ضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير. العكس، من يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين. فكلما عظم قدرك في العلم في ميزة وعيب. ميزة ان انت عملك بيتضاعف اكتر من اي حد، ان انت شغال على العلم، والعيب ان انت وقعتك وحشة. فاحذر وانتبه واطلب الثبات ايه؟ واطلب الثبات من الله دائما. في ثانية واحدة هنقول الاسباب الانتكاس اللي قلناها. اول حاجة اتيناهم ان تنسب الفضل لله في كل عمل والا تركن الى نفسك. اثنين من أسباب الانتكاس فانسلخ منها أن يكون الدين حالة وليس صبغة. ثلاثة فأتبعه الشيطان أنك أنت تطلع بعد رمضان تريح شوية بس التريحة دي تكون معاصي، دي من أسباب الانتكاس. أربعة ولو شئنا لرفعناه بها. فساد النية عند طلب العلم. خمسة، مرض دفين في القلب ساكت عليه، دخلت رمضان وطلعت منه وما علكتوش. ستة، الخلود إلى الأرض، حب الشهوات، تعلق بالنساء والمال والدنيا. سبعة، اتباع الهوى، عدم مجاهدة النفس وإرضاء النفس في كل ما تريد. أخيرا، مما يعين على الثبات، نصيحة، أعمال السر. أعمال إيه؟ السر. دي حاجة إيه؟ خدها دي. عايز تعمل، هو من أسباب الانتكاس إيه؟ ضيفها دي، إن إحنا كل حاجة كنا في رمضان كنا بنعملها مع بعض، وكناش نعمل حاجة لوحدنا أبدا. لما انفض رمضان لقيت نفسك إيه؟ لوحدك، فبيش تعمل حاجة. تراويح كنا مع بعض، نقرأ قرآن في المسجد، أنا مش عارف إيه، الصدقات مع بعض، وزع ورق مع بعض، ما كنتش في رمضان بتعمل حاجة لوحدك. فلما خلص رمضان لقيت نفسك إيه؟ لوحدك، فضيعت. عارف كان أسباب الثبات إن أنت في رمضان كنت تعود نفسك تعمل حاجات لوحدك، كنت ساعتها تعودت إنك لما تبقى لوحدك تشتغل. فالحاجات دي هي كسبت إنك تعود تشتغل لوحدك، مش سيب إخوانك، لأ، اعمل أعمال لوحدك كتير عشان تتعود تشتغل لوحدك. صلي بالليل لوحدك، بعيد عن الإخوة وبعيد عن زوجتك وبعيد، طفي النور واقفل الباب. اعمل صدقة سر، اعمل كفالة يتيم محدش يعرف عنها حاجة. أبو بكر الصديق كان بيروح لامرأة محدش يعرف عنها حاجة، كان يكنس لها البيت ويعمل لها ويأكلها ويشربها، لغاية ما عمر بن الخطاب مشي وراه عايز يعرف هو ايه البيت ده. دخل على الست، لقى امرأة عمياء قاعدة، بيقول لها مين ده؟ قالت له والله ما اعرفش، راجل بيجي لي. حتى الست نفسها مش عارف مين اللي بيجي لها، بيجي لي منظف لي البيت وبيأكلني ويشربني. فقال عمر: أرهقت من بعدك أيها الصديق؟ هنعمل ايه؟ ده انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ هو خليفة أمير المؤمنين وبيعمل كده، عمل سر كده محدش يعرف عنه اي حاجة. لأن عمل السر يتوفر فيه الايه؟ الإخلاص. ركبها بقى على يوسف عليه السلام، قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة إنه من عبادنا المخلصين. يبقى أنا لما بأخلص بأخلص. طب إيه أرجع عمل فيه إخلاص؟ أخفى عمل. يبقى أنت عمل أعمال خفية تتوفر، يبقى أنت متأكد إن أنت مخلص فيها، ما مش أكيد أنت مش عايز منها حاجة، صح؟ لما تحقق الإخلاص ربنا يكرمك ويرحم خلصك ويصرف عنك الإيه؟ السوء والفحشاء. ده من أسباب ليه؟ الثبات. من أسباب الثبات إن أنت تجاهد نفسك. يعني إيه تجاهد نفسك؟ يعني تجبر نفسك على بعض الأعمال. يا جماعة، العبادة ألف والمعصية ألف. هو اللي مش قادر يسيب معصية بيقول لك ليه؟ بيقول لك شخص تعودت عليها مش قادر أبطلها. كذلك في ناس أكبر نفسه على الطاعة فترة وبعد كده يقول لك مش قادر أبطلها، بقت عادة خلاص، بقى بيصوم اثنين وخميس وهو نايم. العادة عادة، اجبر نفسك لغاية ما الموضوع يكون عادة. قال بعض السلف: جاهدت هوايا حتى صار هوايا المجاهدة. شو الدنيا اتقلبت معاه ازاي؟ بيقول جاهدت هوايا، كنت الاول بتعب، هوايا دفعني وانا دافع، لغاية ما بقى هوايا في الايه؟ بقيت ببسط قوي بقى لما يرزل على نفسي كده. هننام لا مش هننام، هي مبسوطة انا كده، انا كده مستريح بقى. لكن هناكل لا مش هنام، هنصلي ركعتين لا هنصلي عشر، الله شكرا، هو مبسوط كده. مجاهدة، هو استمتع. قال: كابدت قيام الليل سنة ثم استمتعت به 20 سنة. كلنا حافظينها، طب ليه ما حدش فينا حاول الموضوع ده؟ ليه ما حاولناش نكابد نفسنا سنة؟ سنة والله العظيم تكابد. رمضان الجاي هتبقى من أولياء الله الصالحين. بس كل عملت تعمل ايه دلوقتي؟ اجبر نفسك، قول مثلا هقعد نص ساعة اقرا قرآن دلوقتي، ما تقومش من المصحف لغاية ما النص ساعة تخلص. بعد كده هصلي نص ساعة، ماليش دعوة، مفيش حاجة، اقفل التليفونات، اطفي الكمبيوتر، هصلي نص ساعة، هنزل الدرس هحضره. واجبر نفسك كده كل يوم، كل يوم اقرا نص ساعه، صلي نص ساعه. بعد كده بعد شويه هتلاقي نفسك اتعودت، قول طب هصلي ساعه الا ربع، وهقرا قران ساعه الا ربع، واحضر درسين، واقعد شويه على كده. وبعد كده طب قول والله لما اصلي ساعه، واقعد، هتلاقي نفسك كبت. بعد شويه هتتعود والدنيا تمشي ويحصل ثبات خلاص. واهم من كل ده الاستعانه بالله، الفقر الى الله، دوام المسكنه والدعاء الى الله. شفنا ايه قص القران جميل ازاي، قلت لكم هقعد شويه، ما قعدتش شويه وضحكت عليكم وطولت قوي، بس احنا قلنا مقدمه طويله. ان شاء الله ان شاء الله المره الجايه زي كل مره بقول لكم مش هطول، وبعمل ايه؟ بطول برضه، صح؟ معلش سامحوني، سارب ان انتم استفدتم، جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيره انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.